تشرب فيها الشاي، في ناس تانية بتبكي همومها وهي الناي، نفس الثانية اللي احنا بنشرب فيها الشاي، في ناس تانية بتبكي همومها وهي الناي، في ناس فانية بتودع دنيتنا الفانية، في أحلام مش عارفة تشق طريقها ازاي، نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني ولا نقول لزمن الدهر، بس استنى جينا نغني لقينا الغنى بالهنا بتحني، ولا نصرخ ولا نغني نغني هنغني. نفس الليلة اللي بنرسم فيها الأحلام، في ناس تانية مخنوقة مش لاقية كلام، الليلة اللي بنرسم فيها الأحلام، في ناس تانية مخنوقة مش لاقية كلام، عايزة تصرخ يطلع صوتها من غير صوت، تبكي عينيها من غير دمعة وترمي سلام، نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني، لقينا الغنى بالهنا متحني، دموعنا غصبن عنا فرد، نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني نغني هنغني. الدنيا بتضم المظلوم والجاني، نفس العالم بيضم المجهول والفاني، نفس الدنيا بتضم المظلوم والجاني، نفس العالم بيضم المجهول والفاني، نفس العين اللي بتبكي مليانة أماني، نفس القلب اللي بيصرخ بيغني أغاني، نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني، ولا نقول زمن الدهر بس استنى، جينا نغني لقينا الغنى بالهنا متحني، ودموعنا غصبن عنا فرت، نبكي نضحك ولا نصرخ ولا نغني.